لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نقلنا في مسألة الموازنات أدلة الكتاب والسنة في اعتبار المصالح والمفاسد، الموازنة بين المصالح والمفاسد، ونتكلم وننقل الآن أقوال أهل العلم في هذه المسألة. قد يظن البعض عندما نذكر أقوال أهل العلم في مسألة الصبر على جور الأئمة أننا نثبت الولاية لمن يصد عن سبيل الله ويكره الإسلام ويوالي أعداء الدين. الكلام ده بأكد على إن هو لا يتهم به إنسان إلا إذا ثبت عليه ذلك بلا شك بالأدلة، عشان أقول فلان يصد عن سبيل الله، فلان يكره الإسلام، يكره الدين، ده مش هعمله إلا لما يكون عندي ثابت بإيه؟ بالدليل. أما إن في ظلم، في ظلم، في فسق، في فسق، في بعض من يحارب الدين، كتير يحاربوا الدين، بس ما يثبتش على فلان إلا لما إيه؟ لما يكون في دليل. وقضية الموالاة لأعداء الدين أيضا هناك قطعا من يوالي أعداء الدين، أما الأمة خربت واحتلت بلادها إلا بهؤلاء الخونة، لكن عشان أقول فلان خاين يبقى لازم عندي بينات. يقول لك أصل هم قعدوا اتفقوا على كذا، أنت كنت حاضر؟ أنا لما كان مكلف موضوع تركيا دلوقتي بقول لكم في نقلين الاثنين متضادين بالظبط، انا بنقلهم للاخوه الاثنين مع بعض، او احيانا لما الاقي دول نقلوا حاجه اروح جاي لهم ان الامريكان هم اللي ايدوا الانقلاب، وفي الثانيه ان الاخوان الامريكان هم اللي ضربوا الانقلاب. انا بجيبها لك عشان تعرف ايه، عشان ما تتكلمش الا ببينه، ولما تقول حصل كذا تبقى انت يا سامع يا شايف عندك خبر من عدل نقل لك ذلك. ماشي؟ مثلا نقول مثلا حافظ الاسد عندنا بينات انه بيحارب الدين؟ لا، عندنا حاجات متواتره، مش كده؟ متواتره ان هو يعني بيحارب الاسلام. القذافي ده كان بيطعن في الدين في الاسلام نفسه بادله كثيره جدا من صوته وكلامه. نعم، الاثنين، حافظ الاسد وبشار. انا عشان انا عشت عمري اكره حافظ الاسد اشد كراهيه. بشار ده بقى جه بعد كده بس انيل من ابوه. طبعا اللي حصل في عهد بشار اشد مما حصل في عهد ابيه، لكن هو اللي رباه وده ثمره من ثماره وهيتحط في ميزان سيئاته والعياذ بالله. وطائفه علويه معروفه. نقول ان ايران بتكره اهل السنه؟ بيكرهوا الصحابه؟ او الذي محتاج ادله؟ قطعا ويقينا ان الشيعة كلهم على عن بكرة ابيهم يسبون الصحابة رضي الله عنهم. البينات بيحاربوا الاسلام الذي ارتضاه الله لنا، وان كان مسألة تكفير المعين منهم مبني على استيفاء شروط انتفاء المعين، لكن هم بيحاربوا الدين كذلك. فعشان كده لما نقول ان احنا بنمتنع من القتال لامثال هؤلاء في اوقات يعني هي الاغلب الاعم، هل يعني أننا نثبت له لا؟ نقول لا، ليس الأمر كما ظنوا، بل إننا لا نثبت الإمارة شرعا إلا لمن يقود الناس بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقيم الدين ويسوس الدنيا للدين مع شوكة وقوة. كلام واضح. أما لو تقولوا الرؤساء ولاة أمور والملوك ولاة أمور ومش عارف فلان ده ولي أمر، وتلاقي فتاوى المشايخ بعض الفتاوى المعاصرين لا على ذلك، يقول لك طلعت فتوى ان حفتر ده ولي امر، والتاني يقول لك لا ده البرلمان ده ولي امر، والاثنين لا ده بيقيم ولا ده، يعني لا شيء من ده. ده مثال يعني. احنا قلنا صراحه على من اخترنا وهو رشحناه رئيسا للدوله في المرتين، مره اللي دخلنا فيهم في الموضوع الانتخابات، مره الدكتور مرسي ومره عبد الفتاح السيسي، ان الاثنين رؤساء جمهوريه ولا يقال ولي امر شرعي. انا قصدي ايه بقى؟ هو بيننا وبينه عقد، العقد ده له ضوابط فيه، بيقول فيه ان هو صلاحياته كذا ومش من صلاحياته كذا، والمدة الحكم كذا، احنا ملتزمين بالعقد ده، والتجاوز في ذلك يبقى ظلم عضوي. ولو واحد جه بقى يستغل الموقف ويقول لي لا ده ولي امر شرعي تطيعه زي ما بتطيع ولي امير المؤمنين وخليفة الخلفاء الراشدين، لا الامر يختلف، لان الصلاحيات بتاعته ما قالتش كده. العقد ما قاليش انه لو قال لي انزل مظاهرات انزل مظاهرات، اللي لو قال لي يعني تعملش حاجة هي خلاف الصلاحيات بتاعته ان انا تقول لي ده سمعا وطاعة، لا ليس كذلك الامر، ليس كذلك مسألة. ولكن ليس معنى ذلك ان احنا هنقاتل، لكن مسألة الموازنة بين المصالح والمفاسد في مسائل الخروج على الحكام هي مناط الحكم، وليس مسألة ثبوت الولاية من عدمها. يعني ممكن ما نثبتش الولاية وفي نفس الوقت نثبت ايه؟ ان احنا لن نقاتله وحنوفي بالعقد، لو رئيس الجمهورية من صلاحاته كذا خلاص هنلتزم بذلك. وعشان كده لو على سبيل المثال قضية الشرعية مثلا دي اللي هي الشرعية بتاعتهم هم، اللي هي مسألة ان الرئيس كان لازم يكمل لاربع سنين، احنا مبنى الامر عندنا على المصالح والايه والمفاسد. طبعا شوفوا بقى الموضوع ماشي رايح فين، اذا كان هيكمل هتبقى حرب اهليه، اذا احنا دخلنا في الموضوع يعني، واذا الناس كلها افتيت بانها لابد وان تدخل وفي الحرب الاهليه يبادوا هم، احنا يعني الناس اللي هم الانصار هم اللي اتقتلوا لان هم ما عندهمش قدره. هرجع واقول طب ما هو، طب ما انت اعمل انتخابات مبكره، طب ما انت اعمل تنازل عن بعض الاشياء، هقول له اعتبر المصالح والمفاسد، ومش ان انت طب هم شالوه خلافا للايه للدستور، فعشان كده الدستور كان بيقول لازم ايه انتخابات مش كده، بس الدنيا هاجت وولعت، وهم بحسبهم على الله هم اللي مرتبين، مش هم اللي مرتبين، هم اللي عاملين يقطعوا بنزين، بيقولوا كده الناس تقول لهم اصل ما كانش عشان الانقلاب ينجح لازم تقطع بنزين ولازم تعمل، لو ممكن يكون لا الكهرباء يكون الموضوع ده كان حقيقي فعلا، لا لا وما رتبوش حاجات دي، لا رتبوها اي حاجه من الموضوع ده. طب المفسده والمصلحه فين؟ انت دلوقتي حصل كده ايه البديل؟ نقدر نعمل ايه؟ ما المقدور عليه؟ ما المصلحه والمفسده؟ تقولش لازم عشان الاصل في الموضوع ده هو مراعاه المصالح والايه والمفاسد. المشكله اللي حصلت ان ناس كتيره جدا راعت ايه؟ راعت قضيه ان احنا عايزين الشرعيه دون ان ترعى الدماء، دون ان ترعى القدره والعجز، دون ان ترعى مصلحه البلاد عموما، دون ان ترعى خطر الفوضى، لم تراعي هذه المسائل، وبالتالي فانت كنت مستعد تدخلها وتتمنى وغرست في اتباعك ان احنا مفيش مانع نتحول لسوريا وليبيا، ومفيش مانع نجيب الامريكان والله اكبر يتدخلوا للاصول السادس والسابع والقوى الاجنبيه تيجي تحتل البلاد، ما عندناش مانع. انت مراعي الكلام ده؟ ولغايه مؤخرا برضو كذلك ان الناس ممكن تسفك دماءها باسم ان احنا بنجاهد بهذه الطريقة. فمع اجماع نقول اجماع المسلمين انه لا تنعقد الولاية لكافر الا انه اذا غلب الكفار على بلد او على مجموعة من الاسرى وكان في مكافحتهم الهلاك المحض بلا نكاية، ولو صبروا لأوشكوا ان يحفظوا دينهم ودماءهم واعراضهم، لم يجز ان يقاتلوهم. انت بتمنع الجهاد؟ لا انا بمنع القتال الذي يؤدي الى استئصال المسلمين. ها ده خالد بن الوليد كان فيه احتمال، لكن في حاجات بعد كده ما فيش احتمال، في حاجات اسر الناس ماسورين لو قلنا لهم قومه هيتقتلوا فورا. في بلاد وصل بها الحال الى ذلك، البلاد بتتفاوت، بس المهم ان انت تبص في المسألة دي، لو كافحوهم هلكوا بلا نكاية، ما عندهمش حاجة يقاوموا بيها، ما عملش بطولة ان اقول له لازم تقاوم بما لا قدرة لك عليه، دي مش بطولة، ده جهل بالشريعة وبالواقع. لو صبروا لأوشكوا ان يحفظوا دينهم ودماءهم وأعراضهم، لم يجز أن يقاتلوهم مما يؤدي إلى استئصال المسلمين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. قال ابن عبد البر: فالصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه. دي بتبقى أولى بقى إذا كان هو مش كافر ولكن جائر وظالم. لذلك البعض بيستسهل يقول لك نكفره. أنا بدأت بحتة أنه لا لو هو كافر كافر، ومع ذلك لابد أن تراعي المصلحة والقدرة والعجز والنتيجة والمآل والموازنة بين الحسنات والسيئات ومصالح ومفاسد. طب إذا كان بقى مش كافر لأن أنت عندكش دليل على كفره، أو أن الظلم الواقع ده لا يصير الكفر ولم يصرح بكفر، أو صرح بكفر لكنه ليس معلوم من الدين بالضرورة، يحتمل جهلا ويحتمل تأويلا، يبقى مع أنه الكفر لكن لا يحكم على عينه بالكفر، يبقى بالأولى سوف تقع هذه الموازنات. قال ابن عبد البر: فالصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه، لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف. يعني دي لوحدها حاجة كويسة ولا حاجة وحشة؟ خطر كبير إن الناس تبقى خايفة مرعوبة، نعمة عظيمة إن الناس تبقى بتصلي وتصوم وتعتكف وتصلي عيد وتروح تحج وتعتمر وتطلع زكواتها وتخدم الفقراء والمساكين والأرامل وتتعلم العلم وهم آمنون. دي نعمة عظيمة. أول حاجة جابها ابن عبد البر يقول: والخروج لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف وإراقة الدماء وانطلاق أيدي الدهماء فوضى. بص شوفوا اللي حصل في البلاد المختلفة عندما الدهماء دول الجهل الطغام العوام اللي معهم سلاح أطلقت أيديهم في بعضهم. يبقى أسهل حاجة اللي اختلف معك كان زمان بالسيف، دلوقتي أسهل بالسيف، رصاص على طول يخلص وهو واقف. وتبييت الغارات على المسلمين والفساد وفي الأرض، وهذا أعظم من الصبر على جور الجائر. روى عبد الرحمن ابن مهدي مش ابن هدى، عن سفيان الثوري عن محمد بن المنكدر قال: قال ابن عمر حين بويع ليزيد بن معاوية: إن كان خيرا رضينا وإن كان بلاء صبرنا. انتهى من الاستذكار. قال الجويني رحمه الله: وإن علمنا أنه لا يتأتى نصب إمام، بيتكلم على وجوب إقامة الإمام، لا يتأتى نصب إمام دون اقتحام داهية دهياء وإراقة دماء ومصادمة أحوال جمة الأهوال وإهلاك أنفس ونزف أموال، فالوجه أن يقاسم الناس مدفوعون إليه مبتلون به بما يفرض وقوعه في محاولة دفعه. فإن كان الواقع الناجز أكثر مما يقدر وقوعه في روم الدفع في إرادة الدفع، يعني هم دلوقتي قاعدين عمال يذبح، عمال يفتي الناس عن دينهم، عمال يخليهم يكفروا، عمال يغتصب النساء، طب ولو قتلنا وهندفعه هتحصل بس أقل من اللي احنا فيه، فيجب احتمال المتوقع له لدفع البلاء الناجز. يبقى نعمل مقاوم علشان المفاسد هتحصل بس هي أقل من المفاسد الموجودة عندي. أن بداية الجهاد في سوريا كان كذلك رغم المأساة العظيمة اللي حصل. ومحتمل يبقى يكون في أخطاء في هذا الباب، لكن عامة من لقيت من أهل الديانة من أهل سوريا يقولون ذلك، وليبيا كذلك. وإن كان المرتقب المتطلع يزيد في ظاهر الظنون، يبقى لابد أن نحسبها ويغلب على ظننا حاجة، واللي غلبت الظن ده هو ظاهر الظن. يقول إذا كان المرتقب المتوقع يزيد، المرتقب المتطلع يزيد في ظاهر الظنون إلى ما الخلق مدفوعنا إليه اللي هو الحاصل اللي جاي أشد، فلا يسوغ التشاغل بالدفع بل يتعين الاستمرار على الأمر الواقع. وقال أيضا: أن المتصدي للإمامة إذا عظمت جنايته وكثرت عاديته عدوانه وفشى احتكامه واهتضامه بيتحكم في الناس بالباطل ويهضمهم حقوقهم يمنعهم حقوقهم وبدت فضاحته فضايح وإجرام وتتابعت عثراته وخيف بسببه ضياع البيضة وتبدد دعائم الإسلام، دعائم إسلام التوحيد، دعائم إسلام الكتاب والقرآن والسنة. قال: ولم نجد من ننصبه للإمامة حتى ينتهض لدفعه حسب ما يدفع البغاة، فلا يطلق للآحاد في أطراف البلاد أن يثوروا، فإنهم لو فعلوا ذلك لاصطلموا وأبيدوا. بيقول اهو حاكم ظالم مفتري، ويخاف تبدد دعائم الدين، عظمت جنايته، كثرت عاديته، فشى احتكامه واهتضامه، بدت فضاحته، تتابعت عثراته، خيف بسببه ضياع البيضة، وتبدد دعائم الإسلام، وبس مش لاقيين حد يتصدى يجمع الناس. مفيش قائد يصلح انه يقدر يقتله كما يقتل البغاة. في ناس كويسة بس ما عندهاش سلاح، في ناس كويسة بس ناس مش سامع كلامها، في ناس كويسة افترض بس، في ناس كويسة بس معاش فلوس، في ناس كويسة بس كذا واحد وهم مش راضين مش عارفين يتفقوا، هنعملوا ايه؟ فلا يطلق للآحاد في اطراف البلاد ان يثوروا، فانهم لو فعلوا ذلك لاصطلموا وابيدوا. مش ان احنا نقول للناس استلموا وابيدوا، ده احنا بيقول ما لا يطلق لهم، اوعوا نقول لهم اوعوا تعملوا حاجة. ليه؟ عشان لو عملتوا هتتقتلوا. واحد يقول لهم لا اعملوا عشان تتقتلوا، ده المصيبة. ده الناس دي ولا حد لا ارى ولا سمع ولا فهم ادلة ولا فهم نقول علماء، عشان هو الناس تتقتل احسن. ليه تتقتل احسن؟ مين اللي تتقتل احسن؟ فانهم لو فعلوا ذلك لاصطلموا وابيدوا، وكان ذلك سببا في زيادة المحن وإثارة الفتن. أليس هذا الذي وقع بعينه؟ مع أن اللي قالوا كله ده أشياء أكثر من الواقع بكثير في وصف هذا الذي خيف تبدد دعائم الإسلام مثلا يعني. لكن يقول: ولكن إن اتفق رجل مطاع ذو أتباع وأشياع. شوف الكلام المفيد جدا، العمل الجماعي يعني، مش كده؟ مفيش قوة من غير ايه؟ طاعة ناس. ان اتفق، ان وجد رجل مطاع ذو اتباع واشياع، ويقوم محتسبا امرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وانتصر بكفاية المسلمين ما دفع اليه، فليمضي في ذلك قدما والله نصيره، على الشرط المقدم في رعاية المصالح والنظر في المناجح وموازنة ما يندفع ويرتفع بما يتوقع. موازنة ما يندفع ويرتفع، ما يندفع اللي هو متوقع هنشي نرميه، واللي موجود هنزيله، بما يتوقع اللي جاي هيكون شكله ايه، يوزنها ويقارن ويستشير ويقدر، ولما يقول يلاقي حاجة هي اكثر خيرا للمسلمين يعملها. العجب عندي مش ان احنا نكون اختلفنا في امر الموازنات، لو كنا متفقين على ان نعمل كده كانت تبقى حاجه كويسه، ولو اختلفنا هتبقى اجتهاد سائغ، مش كده؟ يعني واحد هيقول لي لا اللي موجود اسوأ حاجه ممكنه، لا يمكن ان يكون هناك اسوأ من ذلك، اللي جاي هيكون اقل، حتى لو دخلنا ايه حروب اهليه. واحد يقول لي لا الحرب الاهليه اشد خطرا من انت فيه، ماشي كده؟ لو احنا كنا المساله خلافنا كده كانت هتبقى ايه؟ خلاف سائغ، ماشي كده؟ المشكله الحقيقيه ايه؟ ان انت تبقى شايف ان الموازنه دي جبن وخيانه، وان اللي يعمل خلاف كده لا ده المطلوب الناس تموت. يبقى عارف ان الناس هتموت وهتتسجن، هتتعز، هتنتهك حرمتها والبلد هتخرب. ويقول لك هو ده، هتجيبها منين؟ ازاي هتقاوم اعداء قوتهم؟ على سبيل المثال هضرب عشان ما افضلش حاصرين نفسنا في رابعه. رابعه اللي هي دجنه الناس، حتى اردوغان لغايه امبارح حاصر له حاجه، واخد بالك؟ يعني الموضوع في الاختطاف بيعمل رابعه. والله ده حاجه خبل ولا معرفش ايه الموضوع. اقول لك اليهود في بيت محتلين القدس، فاكرين بتاعت على الشهداء على القدس رايحين شهداء بالملايين مسيرات عزلاء، ماشي كده، عايزين يروحوا يمشوا بالعربيات ولا مش، ويروحوا يقتحموا حدود اسرائيل عشان يروحوا يحرروا ايه القدس، ياخدوا بيت المقدس، ماشي كده. والكلام ده تبنى مين؟ دعاء، وبعضهم منتسب للسلف، السلفيين يعني، ماشي كده، وكانوا فرحانين قوي الموضوع ده. وفي عاقل يقول ان الناس دي مش هتتقتل لو اقتحمت الحدود، وهيسيبوهم اليهود، لا سيب، افترض ان هم العملاء الخونة دول سابوهم يعدوا، ماشي كده، سابوهم، وعشان هم وقفوهم عند قناة السويس، لا سابوهم يعدوا، فراحوا عند الحدود وحرس الحدود سابهم يعدوا. اسرائيل هتسمي عليهم بقى وتقول لهم تفضلوا خشوا المظاهرات دي لغايه القدس. حد عاقل يتصور ذلك؟ طب انتوا قلتوا لهم كده ازاي؟ انتوا قلتوا لهم لان انتوا مش مشكله عندكم يتقتلوا شهداء بالملايين، هم رايحين يتقتلوا، مش كده؟ مش ده اللي انتوا عايزينه؟ ده كان تصور شكله ايه؟ لا حاجه مش محتمله والله العظيم، ورايحين بلا ايه؟ بلا راس، مش كده؟ احنا قعدنا الايام دي نعمل اجتماعات مجلس اداره مره واثنين وثلاثه ونناقش الموضوع وهنعلنه ازاي؟ وايه البيان اللي ما ينفرش الشباب؟ لاحسن لو الشباب هينفروا هيروحوا يعملوا ايه؟ هتبقى مش كويسه، والضغوط النفسيه من القاعده، وان واحد من الشيوخ عجبه الفكره، ماشي كده؟ وفي مجلس الاداره وكان مؤيد للموضوع، ماشي كده؟ طب وهنعمل ايه؟ بالكاد لما تقعد اجتماع واثنين وثلاثه وفي الاخر لما تعرف تطلع بيان هادئ النبره يقول للناس ما تخرجوش الله يكرمكم، ماشي كده؟ عشان نقول ناس قرار الدعوه ان احنا ما نخرجش في المسيره بتاعت ايه؟ على القدس رايحين شهداء بالملايين. لكن لان الموضوع اوهام اضافه الى انعدام العلم بالمسائل الشرعيه. هو الشعب اللي اجهده غلا انت؟ الله لا يا راجل، القوه المسلحه بقيه الجيش اللي معاه، اذا ما كانتش الموضوع تمثيليه يعني او مترتبه او هم عارفين الموضوع وسايبينه يحصل علشان هم محكمينها كويس والمخابرات عارفه الموضوع كويس ومرتبه القوات اللي هتروح تعمل الموضوع كويس ايا ما كان. معلش عشان فرصه عظيمه طبعا، الا ان الموضوع مش الناس اللي عملت ده، اللي نزلوا ما يجوش 3%، اه بالك ده ربما يكونوا انصار يعني، ما هياش الاعداد الرهيبه اللي نزلت عن ايام حسني مبارك. الاعداد اللي نزلت ايام حسني مبارك اعداد رهيبه اضعاف اللي نزلوا في تركيا، ومع ذلك من غير جيش والله العظيم ما تنفع. من غير سلاح يوقف قصاد سلاح الجيش، طيران ودبابات ومدرعات. ما انا عارف انه ما ضربوش، ما عارف، بس المهم ان هو الجيش هو ده موقفه الاساسي، الجيش ده اللي موقفه انه ما ضربش في المتظاهرين هو اللي خلى الموضوع يمشي، لان هم كان لهم رغبه في ذلك، معلش يعني بلا تردد، هم كان عندهم رغبه ان الراجل يمشي. ليه؟ عشان الراجل مراته مصره ان ابنه اللي يمسك، وهم مش قابلين الموضوع ده، معلش عشان نبقى عارفين، فسابوا الامور تمشي، سابوا الامور تحصل كده. ده انا مش هنخلص كده. فالخروج من احد الناس لا يجوز لان ضرره المترتب عليه اعظم من نفعه، فالجهاد فرض عين على من استطاع دفع الضرر، اما العاجز عن الدفع فمثله إن قاوم سيقتل. وهذا كله من باب واحد، يعني الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خروج على الحكام، كل ده باب واحد. خلاصة كلام الجويني، الإمام الجويني، أن يقوم بالحسبة رجل مطاع وله أتباع ذو قوة ومنعة، فلا صح قيام أحد الناس بالثورة ضد السلطان الظالم للمفسدة المترتبة على ذلك، فمراعاة المصالح والمفاسد في ذلك معتبرة. أصل انتوا بقى طول عمركم بتطبطبوا على الناس على الظلمة، أصل انتوا طول عمركم مالكوش في الثورات، الثورات لابد فيها من دماء. يا ما سمعت الكلام ده، كلام تصريح ده في ايه؟ في مقاومة ان احنا مش عايزين البلد تتحول لسوريا وليبيا. سوريا وليبيا فيها مئات الالوف من القتلى، احنا هيبقى عندنا ملايين. كان مرة حازم ابو اسماعيل عمل مؤتمر عندنا في اسكندرية جنب البيت، بعد المؤتمر اللي كان جاي فيه رؤوس القطبيين، كان جاي عبد المجيد الشاذلي عشان بس تبقى فاهمة، عشان الناس التي خدعت وتقال عنهم ده سلفي. لا طبعا، ده جايب عبد المجيد الشاذلي، بقول له انت جايب ازاي يا شيخ حازم عبد المجيد الشاذلي؟ قال لي ما مين ده، ما اعرفوش. قلت له ده بتاع تحدي الاسلام، بتاع توقف التباين. قال لي انا ما اعرفش الكتاب ده، ده اصله كان بيجي يزور الوالد عندي في البيت فعرفته. ف يا سلام بهذه الطريقه. المهم يعني طبعا رؤوس القطبيه بتوع توقف التباين، وجايب التاني بتاع الجبهه السلفيه. المهم جه زارني في البيت، وكان محمد وحسين قاعدين. فالمهم قعدنا نتكلم في موضوع ايه؟ لو الموضوع ما مشيش في موضوع انتخابات ونحو ذلك. قال لي خلاص مش هيجوا اللي هم العسكريين يعني الا بالمسار السوري والليبي، نخش في المسار السوري والليبي. دي المره الثانيه على فكره، المره الاولانيه كانت في هيئه الاصلاح الحقوق، هيئه الشرعيه لحقوق الاصلاح، كان في بتاع 15 20 واحد قاعدين، وانا الوحيد اللي اتكلمت معاه لما قال نخش في المسار السوري والليبي. وقلت له طب والدماء نعمل فيها ايه؟ هو بالك اللي حكاها محمد عبد المقصود، قال ان فضيله الشيخ ياسر مرامي لما قال له فين هنعمل ايه في الدماء، لانه كان ساعتها كان مع الاخوان اللي بيقولوا مش عايزين نعمل كده، مش عايزين نريخ الدماء. المهم انك ده مبدأنا احنا، واحد ما غيرناهوش على فكره. المهم ان فاللي قال له طب والدماء مين يتحمل مسؤوليتها؟ كان محمد وحسين، كانوا صغيرين ساعتها في ذلك الوقت، اصغر مما هم عليه الان، بس هم حافظين الكلام اللي احنا بنقوله. فراح قالوا له طب والدماء مين يتحمل مسؤوليتها؟ قال له خليك زي ابوك يا ابني، اقعد طبطبوا على الظلمه طبطبوا عليه، وانت هتفضلوا زي ابوك تقعدوا طبطبوا عليهم. للاسف الشديد ان هذه المسائل دلوقتي ممكن تبقى بديهية لأي واحد ينظر في كلام العلماء دول، بس هنعمل ايه؟ في ساعتها كانتش بديهية، وساعتها كان كل واحد عايز يعرف تفاصيل التفاصيل ليه خدتوا الموقف ده. طب وانا هقولك ان انت ان القوة ما توصلش لدرجة واحد لألف، وانت ما انتش فاهم كده لانك انت مغرور. يوم جمعة اللي بيسموه جمعة قندهار، اخوة بيقولوا ايه؟ ده احنا البلد كلها بتاعتنا ايه؟ مات يلا بينا بقى. ده انتو سزج. والمشكلة ان السزاجة دي امتدت الى قيادات كبرى. السزاجة دي بان احنا البلد خلاص مسكناها بقت بتاعت الى قيادات كبرى تتخذ قرارات، والمطلوب اللي ما يسمعش الكلام يبقى خاين وعميل وكافر ومنافق. اسمعش كده، لا يمكن ان نقبل مثل هذا. لا يمكن ان الواحد يضحي بابناء الامه، مش ولاد الدعوه بس، ده بقيه الناس العامه. لكن المشكله الحقيقيه ان العامه عندهم طب ما يروحوا ما يموتوا، المسلم منهم يبقى شهيد، واللي ما مات واللي مش مسلم في داهيه، لان هو عنده دي طبقه متميعه، طبقه كبيره متميعه لا نشغل انفسنا بالحكم عليها. عندهم يا مسلمين يا كفره في الباطن، واحنا الطبقه دي هي المضحى بيها، واحنا على فكره منهم عندهم، بل احنا خلاص انتقلنا الى طبقه ايه؟ الكفره عند رؤوسهم، عند اللي فاهمين، وعند اتباعهم اللي هم شربوا منهم زي السفنجه الفكر العفن ده، الفكر المنحرف ده، اللي هو في النهايه احد صور فكر الخوارج. في التعامل مع المسلمين. فدي مسائل في وضع صعب للغاية. انت والمهم هم فاهمين كويس جدا، فاهمين كويس جدا، وان هذا الخطاب بس هو عايز يصدره. الخطاب ده مين اللي يتصدر فيه؟ الدؤون، كل اللي يطلع على المنصة وفي الاعلام يكون مين؟ من الدؤون. الدؤون دول مين؟ السلفيين. السلفيين وما لك، وانت اللي تشيل المصيبة. يا رب ارحمنا، جزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.